باب الراءات. ورقق الراء إذا ما كثرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلى أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. هذه مسألة أخرى برضو فيها ترقيق وتفخيم، تدخل في نفس العنوان المسألة هذه نفس العنوان ترقيق وتفخيم. الراء لها أحكام ثلاثة، فلانتبهوا، أحكام الراء قد تذكر في كتيبات هذه، أنا شفته حتى في برهان، لكن الإنسان ما يخرج بالنتيجة، الطالب العلم مسكين ما يستفيد. تشعبوا، جابوا لنا أشكال وألوان، لأنه هو عارف ما شاء الله، إذا كانت كذا سوي كذا، إذا كانت، لكن أعطيه ملخص وتمشون عليه إن شاء الله، وإن شاء الله في آخر. الراء لها ثلاثة أحكام: الترقيق، التفخيم، مستوي الطرفين، يعني يجوز فيه تفخيم ويجوز فيه ترقيق، هذا من مستوي الطرفين. كم مواضع ترقيق؟ ثلاثة. الترقيق في ثلاثة مواضع، اكتبوها ترى، لا تلوموا لأن نفسكم، وبعدين إذا جاء اختبار لأنكم تأخذون جوائز وسألتكم ما جاوبت راح أحط لكم سبق حتى لا تأخذ جائزة. الترقيق ثلاثة مواضع، إذا كان المكسورة هذه واحدة، رزقا للعباد من ربا ليعبر في أموال الناس رجال لا تلهيهم تجارة، هذه ترقى متفق عليه ولا يجوز تفخيمها إذا كان مكسورة. والثانية إذا كانت ساكنة، ترى انتبهوا شروط، إذا كانت ساكنة ما قبلها مكسور بكسرة أصلية في نفس الكلمة ولم يكن بعدها حرف الاستعلاء مفطر، هذه شروط ساكنة. الثاني قبلها مكسور بكسرة أصلية في نفس الكلمة ولم يكن بعدها حرف الاستعلاء مفطر، هذه ترقى تعين الترقيق. مثاله مر الراء ساكنة وما قبلها مكسور، مثل فرعون وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فرعون، هذه يطرق. بعض الناس يفخمون فرعون، وأنا أمزح معه أقول له أحسن ما تحبه، يقول لا لا أنا ما أحبه شيء. طيب لا تفخم، خبيث هذا، خليها مرقق ذليل. فرعون الراء ساكنة ما قبل مكسور بكسرة أصلية في نفس الكلمة، هذه ترى لها فائدة ولم يوجد بعدها حرف الاستعلاء مفتوح، حرف الاستعلاء قد عرفتم سبعة ما في، فلهذا تعين الترقيق. هذا موضع ثاني. الموضع الثالث ترقق الراء إذا وقعت بعد ياء اللين، بعد ياء اللين يعني بعد ياء ساكن ما قبلها مفتوح، مثل خير وغير وصير، إذا وقفت عليه ترقق الراء، لا تفخم بصفة أن ما قبل الياء مفتوح، لا، إذا وقعت بعد الياء اللين ترقق إذا وقفت عليها. هذه ثلاثة مواضع ترقق: خير، طير، غير، هذه مواضع. أصحاب الكتب كتبوا بعد الياء الساكنة، ما فصلوا الياء ساكنة مثلا اللين أو غير ساكنة، على كل حال وجهة نظرهم طيب، لكن الذي نعرف فهذا هو بعد الياء اللين ترقق. هذه ثلاثة مواضع، وتفخم الراء في سبعة مواضع، عندكم ربع ساعة وزيادة باقي، في سبعة مواضع. أولا إذا كان مفتوحا، ثانيا مضمومة متحركة مفتوحة مضمومة، مثل ما تقول الرحمن الرحيم يعني تفخم، غفور رحيم، غفور ترى فخمنا، رحيم فخمنا لأنها مفتوحة مضمومة، هذا الإسلام. والثالث ساكنة، ما قبلها مفتوح أو مضموم. إذا كان ما قبلها مفتوح ثالث ثلاثة، وما قبلها مضموم أربعة، ثلاث أربعة. وأنت أرحم الراحمين، إذا كان مفتوح. وإذا كان مضموم وإليه ترجعون، تفق مرة وقال مضموم، هذه أربعة يعني مفتوح مضمومة ساكنة ما قال مفتوح ساكنة ما قال مضموم، أربعة بقي لنا ثلاث. خامس ساكنة ما قبلها مكسور بكسرة عارضة ليست أصلية، هنا قلنا إذا وقعت بعد الكسرة أصلية في نفس الكلمة هذا ما صار في أصلية عارضة فتفخم. مثالها أم اغتابوا إن اغتبتم ارجعي، هذه كلها تفخم. لماذا؟ لأن راء ساكنة ما قبلها مكسور بكسر عارضة. أم اغتابوا كيف كسر عارضة؟ لأن نفسها أم ارتابوا، أم ساكن مبني بالسكون، ارتابوا كلمة أخرى. لما وصلنا كلمة أم مع ارتابوا همزة الوصل سقطت، التقى الساكنان الميم والراء، والتخال ساكنين على غير أحده ممنوع ما يتلفظ به، فجبنا كسرة في الساكن الأول للتخلص من التقاء ساكنين، فقلنا أم ارتابوا، فصار الميم كسرة عارضة ما كانت فيها من كسرة من أول، جينا للتخلص من التقاء ساكنين، هذا ما أنا عارض. والراء حكمها تفخيم. إن ارتبتم كذلك أصلها إن ارتبتم، وصلنا كلمة مع الكلمة الثانية همزة الوصل سقطت، التقى الساكنين بين النون والراء فكسرنا الروح، فكسرت النون هذه صارت عارضة تفخم، هذا كسر عارضة. هذا الموضع الخامس. الموضع السادس تفخم الراء إذا كانت ساكنة قبلها كسرة أصلية لكن منفصلة. منفصلة إيش معنى منفصلة؟ في كلمة أخرى، والراء في كلمة أخرى تفخم الراء. مثاله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما، الراء التي في ارحمهما بعد الباء كسرة أصلية، أسلوب ربي ارحمهما كسرة غير ما هي عارضة أصلية، وبعدها راء تفخم. لماذا؟ لأنها كسرة منفصلة في كلمة أخرى. رب ارجعون منفصلة ولو أصلية منفصلة. هذا الموضع كما قلنا السادس. بقي لنا موضع واحد وهو راء ساكنة بعدها قبل كسرة تلية في نفس الكلمة لكن بعدها حرف الاستعلاء مفتوح، هذه تفخم تتعين التفخيم. مثالها فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فرقة هذه تفخم. لماذا؟ لأن راء ساكنة ما قبلها مكسور بكسر أصلية في نفس الكلمة لكن بعدها حرف الاستعلاء مفتوح وهو القاف، هذه تعين التفخيم. وكذلك مثال آخر إن ربك لبالمرصاد، قرطاس مرصاد كلها تفخم لأن بعدها حرف الاستعلاء مفتوح. هذه سبع مواضع احفظوها وإن شاء الله ما تلتبس عليكم على تجربنا مكان ولا يلتبس عليكم، هذه سبع مواضع قلت لكم في الكتيبات هذه كثير الطالب يضيع فيها مثلا، لكن لما تضبطون هذه الأشياء وإن شاء الله ما أظن يشتبه عليكم شيء إلا ما شاء الله. هذا الحكم الثاني. أول قلنا الترقيق كم مواضع؟ ثلاثة. ثانيا قلنا التفخيم كم مواضع؟ سبعة وقد فصلنا لكم. المرتبة الثالثة استواء الطرفين، يستوي الطرفان إيش معنى؟ يعني يجوز فيه تفخيم وترقيق في ثلاث مواضع. ثلاث مواضع. أولا المسنة المواضع ذكر في واحد، لكن نحن نذكر لكم موضعين أخرى. الأول إذا كان الساكنة ما قبلها مكسور الراء، بعدها حرف الاستيلاء مكسور مو مفتوح، بعدها حرف الاستيلاء مكسور، فهناك يجوز فيه وجهان، التفخيم والترقيق. التفخيم لوجود حرف الاستيلاء صرف النظر عن حركتها، تفخيم. والترقيق لوجود الكسرة، كسرة حرف الاستعلاء، لأن حرف الاستعلاء مفخم قوي، لكن إذا صار مكسور صار ضعيف ما يقوي غيره، فيجوز فيه ترقيق. لهذا يقول مسلم رحمه الله في هذه الأبيات وفي غيرها: والخلف في فرق لكسر يوجد. فرق، شوف فرقة غير، فرق غير، في فرق لكسر أي لحرف الاستعلاء. الخلف أنا مستوي طرفين. فكان كل فرق كالطود العظيم، هذا ترقيق. ويجوز لك تقول: فكان كل فرق كالطود العظيم، التفخيم لوجود حرف الاستعلاء فقط صرف النظر عن كسرتها عن حركتها، والترقيق لوجود حركتها كسرة. لو كانت حركتها مفتوحة ومضمومة كانت تعين ترقيق، لكن كسرة جاء لها بالترقيق. يجوز فرق وفرق. والموضع الثاني إذا جاء الراء ساكنة قبلها حرف الاستيلاء مطبق وفخم عند الوقف: عين القطر. وقفت على القطر، يجوز في الراء تفخيم وترقيق. تقول: عين القطر، عين القطر. والموضع الثالث: مصر، من مصر، تفخيم، من مصر، ترقيق. هذا إذا جاء قبل حرف، قبل الراء حرف الاستعلاء وأنت وقفت على الراء سكنتها، فهناك يجوز فيه تفخيم والترقيق. هذه الأشياء التي ذكرت فهي من المهمات التجويد، خصوصا في الراء، فانتبهوا لها. والراء لها هذه الأحكام من ضروريات. طيب، إذا قال قائل: إن ارتبتم أو ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هل تفخم الراء أو ترقق في ارجعي؟ لماذا؟ كيف عرفنا أنها عارضة؟ أنا طالب مثل في الفصل وأنت مدرس، تبغى تفهمنا، تقول: يا أولاد الراء في ارجعي ساكنة، ما قبلها مكسور، وقاعدة تقتضي أن ترقق، وأنت يا شيخنا أستاذنا فخمت الراء، لماذا؟ وفعلا تجيب، تقول: أن الراء صحيح إذا كانت ساكنة ما قبل مكسور ترقق، لكن إذا كانت كسرة أصلية هذه غير أصلية. فأنا طالب لابد أطمئن، أقول: كيف ليست أصلية؟ وماذا يكون جوابك حتى يعني أطمئن وأفهم بأن راء همزة كسرتها غير أصلية؟ غير أصلية لماذا؟ لأن همزة الوصل بنفسها عارضة زائدة ليست أصلية، فكسرتها غير أصلية. همزة الوصل كما ذكرنا لكم في أول درس ما في ثاني درس همزة زائدة ليس من نفس الكلمة، همزة زائدة يؤتى بها في أول الكلمة لتعذر النطق بالسكون فصارت عارضة. ارجعي إلى ربك، هذه همزة زائدة لأن الأصل رجع، همزة الأمر همزة وصلية زائدة، فلهذا سمى صارت زائدة فكسرتها صارت زائدة، والزائدة ما عارضة. فهذا معنى بمعنى أن إذا راء ساكنة ما قبلها مكسور بكسر عارضة ولو في نفس الكلمة تفخم الراء. فنقول ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه أحكام الراء التي ذكرناها لكم. لهذا يقول المصنف رحمه الله تعالى ورق قراء إذا ما كسرت. إذا ما كسرت، إذا سألتكم كلمة ما إيش موقعها؟ موصولة، مصدرية، نافية، إيش يكون جوابكم؟ ونعرف بعضكم يعرفون، لكن نبغى تعم الفائدة في قول المصنف ورق قراء إذا ما كسرت، يعني إذا الذي كسرت أو إذا التي كسرت، إيش رأيكم؟ أنت يا محمد زائدة. يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة. كلما جاء إذا ما في القرآن وفي غير القرآن ما تكون زائدة، لا نافية ولا موصولة، وهنا ما زائدة. معناه ورق قراء أيها القارئ إذا كسرت، لأن زائدة الحفظ ما تغير معنى إذا كسرت، يعني إذا كان مكسور من دون الماء فما زائدة، لا نافية ولا موصولة. كذاك، يعني كذاك رقق بعد الكسر، لكن قلنا لكم مو كسر كل كسرة، كسرة أصلية، حيث سكنت أينما وقعت وهي بعد الكسر الأصلية ترقق راء، لكن في نفس الكلمة ترى الشروط التي ذكرنا لكم انتبهوا لها. حيث سكنت أينما سكنت، حيث ظرف إن لم يكن بشرط، هذا شرط، إن لم تكن هذه الراء من قبل حرف استعلاء، يعني إذا كان قبل حرف استعلاء هناك ما تكون من الترقيق، ما يتعين الترقيق، ربما يتعين التفخيم، ربما يكون استواء طرفين مثل ما ذكرت لك. لهذا يقول إن لم تكن أي راء من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست أصلا، بمعنى كسر عارضة، حينما يقول ورق راء إذا ما كسرت، يعني بمعنى كسر أصلي، إذا كسرت كذلك بعد الكسر يعني كسر أصلي حيث سكنت. وهنا أو كانت الكسرة ليست أصلا، يعني عارضة، إذا كانت كسرة عارضة تفخم، المراد من الكسرة بعد الكسر إذا كانت كسرة أصلية، هذا معنى قولي أو كانت الكسرة ليست أصلا. ثم يقول رحمه الله والخلف، يعني مستوي الطرفين في فقه، ذكر مكان موضع واحد وأنا ذكرت لكم موضعين كمان، لهذا قلت لهم في ثلاث مواضع، موضع ثلاث مواضع، إنما حكمه واحد وهو واحد. والخلف في فرق، أي كلمة فرق خلف في الراء، تفخيمها وترقيقها جائز. لماذا؟ لكسر، أي كسر حرف الاستعلاء، لا تقول كسر ما قبل، كسر حرف الاستعلاء يوجد، لكسر يوجد، يعني يوجد هذا الترقيق والتفخيم في فرق في الراء. لماذا؟ لكسر حرف الاستعلاء، لوجود كسر. ثم يقول وأخف تكريرا إذا تشدد، وفي نسخة وأخف تكريرا إذا تشدد، يعني احذر تقريرا إذا كانت الراء مشددة، لأن الراء من صفاتها كما ذكرنا انحراف وتكرار، هي تشترك مع اللام في الانحراف وتتميز لوحدها بالتكرار، من طبيعة لها تكرار، خصوصا إذا كان مشدد. تجد بعض الناس لما يتلفظون بالراء يجيبون يحركون لسانهم يجيبون راءات كثيرة، وهذا احذر. لهذا يقول وأخف تكريرا إذا تشدد، إذا كانت الراء مشددة، مثل إيش؟ الرحمن الرحيم. إذا ما لاحظت ضبط اللسان وإلساقه في مخرج الراء من غير التهزيز والتحريك اللسان يصير هذا الكلام الرحمن الرحيم، شراءات كثيرة. فلهذا ينبه وأخفي تكريرا، يعني أخفي تكريرا، أبعد التكرير، إذا كان مشددا، لا تأتي إلا بشدة، لأن الشدة فيها تكرير حرفين، فأنت إذا فردت لسانك وصار راءات كثيرة فهذا هو اللحم. فلهذا يقول واخفي تكريرا أو أخفي تكريرا إذا تشددوا، أو وخف تكريرا إذا تشددوا. فهذه أحكام الراء التي ذكرها في هذا. وكيف تقرأ؟ هكذا تقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، لاحظ الراء، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما نسقت لسانك، فلت لسانك تجول مثل الحنش، رأس الحنش، يصير عاطفه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذا معنى عدم التكرار هذا. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق وحسن الختام واتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. نعم. يقول إذا أمكن أن تعيد حالات، ارفع صوتك في ما أسمع. يقول هل يمكن أن تعيد لنا الحالات التي تستوي فيها ترقيق الراء وتفخيمها؟ يعني نعيد، ما في معنى، أنا أحب أن أجلس معكم حتى ولا إلى ثلاثة الظهر، لكن عندنا مسجد. الراق من لكم لها ثلاث أحوال، الترقيق في ثلاث مواضع إذا كان مكسورة، وإذا كان الساكن ما قبلها مكسور بكسرة أصلية في نفس الكلمة ولم يكن بعدها حرف الاستعلاء مفتوح، وجئت لكم بالأمثلة. والثالث إذا كان الساكنة ما قبلها ياء اللين، مثل ما ذكرت لكم خير وطير غير، إذا وقفت عليه تقب بالترقيق الراء. والتفخيم ذكرنا لكم سبع مواضع، واختلاف الطرفين أو استواء الطرفين في ثلاثة مواضع، والمسلف رحمه الله ذكر موضعا واحدا، وهو إذا كان راء ساكنة وبعدها حرف الاستعلاء مكسور، حرف الاستعلاء مكسور، مثل ما ذكر في فرق يجوز فيه تفخيم وترقيق، تفخيم لوجود حرف الاستعلاء صرف النظر حركتها، وترقيق لوجود كسرتها يعني حركتها المكسور، يجوز فيه تفخيم وترقيق. هذا في فرق فقط، ليس في القرآن إلا موضع واحد. فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم. أما في قوله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هنا يتعين التفخيم لا يجوز الترقيق. لماذا؟ لأن قلنا إذا كان بعد حرف السيلة مفتوح يتعين التفخيم ولا يجوز فيه ترقيق. هذا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. نعم. ها؟ والنفس. فكان كل فرق كالطود العظيم، هذا استوى الطرفين، يجوز فيها التفخيم ويجوز فيها الرأي. وكذلك في قوله عين القطر، إذا وقفت عليه يجوز تفخم الراء وترقي. ومن مصر، إذا وقفت عليه، من مصر لامرأتي، هكذا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، وأنت وقفت على مصر، كلمة مصر، فجوز لك الترقيق وجوز التفخيم. هذا معناه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.